أركان الإيمان، وهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. هذه تسمى أركان الإيمان. أركان الإيمان أخذت من حديث جبريل المشهور، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن قول الله تبارك وتعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وبقول الله تبارك وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. فهذه تسمى أركان الإيمان. على التفصيل في كل ركن من هذه الأركان، فالإيمان بالله كما قال أهل العلم يتضمن أربعة أمور: الإيمان بوجوده، أي أن الله موجود سبحانه وتعالى، وهذا فيه رد على طبعا الملاحدة وأمثالهم، فنؤمن أن الله موجود سبحانه وتعالى، ولذلك قيل إن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج وأرض ذات فجاج لا تدل على اللطيف الخبير، فنؤمن بوجوده سبحانه وتعالى، ونؤمن بأنه الإله الذي يستحق أن يعبد سبحانه وتعالى، فنؤمن بأسمائه ونؤمن بصفاته ونؤمن بربوبيته، نعم، وألوهيته وأسمائه وصفاته. أما الألوهية فنؤمن أن الله هو المألوه المعبود حبا وخوفا ورجاء سبحانه وتعالى، وأنه لا يستحق أن يعبد إلا هو جل في علاه، ونؤمن بربوبيته وأنه هو الخالق البارئ المصور المدبر المحيي المميت سبحانه وتعالى، نؤمن بالربوبية بالنسبة لله جل وعلا وأنه ربنا سبحانه وتعالى، ونؤمن بأسمائه وصفاته، فكل ما سمى الله به نفسه نثبته ونسميه به، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ونثبته له ونناديه به، وكل صفة أثبتها الله لنفسه نثبتها له سبحانه وتعالى، وكذا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته له. وهنا مسألة، وهي أن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه، كما أننا لا ننفي عنه اسما سمى به نفسه كقوله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، نسميه بهذه الأسماء، بل ونتعبد بهذه الأسماء، فنقول عبد القدوس وعبد السلام وعبد المؤمن وعبد المهيمن وعبد الأول وعبد الآخر وعبد الله وعبد العزيز وعبد الكريم وعبد الرحمن وهكذا، فنسميه بالأسماء التي سمى بها نفسه سبحانه وتعالى، ونتعبد له بهذه الأسماء، ولا نسميه بغير ما سمى به نفسه. وللأسف ورد حديث ضعيف وأخذه بعض أهل العلم وجعلوه في ظهر المصحف في كثير من المصاحف خاصة القديمة، في آخر المصحف يكتبون أسماء الله الحسنى، وهو حديث ضعيف جاء عند الترمذي رحمه الله تعالى، وفيه أن إن الله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة ثم عدها. الحديث أصله في البخاري لكن ليس فيه عد هذه الأسماء، والذي عند الترمذي فيه عد هذه الأسماء وهو ضعيف لا يثبت، وإنما الحديث الصحيح من أحصاها دخل الجنة وانتهى الحديث فقط، لكن تعداد هذه الأسماء ورد من طريق ضعيف، ولذلك فيها أسماء لا ينبغي أن يسمى الله بها، بل لا يجوز أن يسمى الله بها، كالضار والنافع والمعطي والمانع، هذه ليست أسماء لله تبارك، وإنما هذه أفعال لله جل وعلا، فهو الضار والنافع هو المعطي هو المانع سبحانه وتعالى، لكن لا يتسمى الإنسان بها، فلا يجوز أن يسمى الإنسان عبد الضار، كمان يسمى عبد الرحمن وعبد الملك وعبد القدوس وعبد السلام، لا نقول عبد الضار ولا عبد النافع ولا عبد المعطي ولا عبد المانع، لأن هذه لم تثبت كأسماء لله تبارك وتعالى، وإن كانت هذه من أفعاله أنه هو الضار والمانع. وإذا قال أهل العلم حتى هذه لا تذكر إلا معا، يعني يقال النافع الضار المعطي المانع وهكذا، يعني تكون مرتبطة ببعضها، وإن لم ترتبط لا يضر، لكن يوصف الله بها أو تذكر أنها من أفعاله، لكن لا يسمى بها، فلا يقال عبد الضار ولا عبد المانع ولا عبد المعطي ولا عبد الباسط ولا غيرها من هذه الأسماء، لأن هذه أفعال لله تبارك وتعالى. وإلا هذا الباب لا ينتهي، يولج الليل في النار ويقول عبد المولج، هذا لا يصلح أبدا، وإنما هذه أفعال لله تبارك وتعالى. كذلك الأمر بالنسبة للصفات، فلا نصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه سواء في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن نحن لا نصف الله جل وعلا بأوصاف من عند أنفسنا، نجتهد نؤلف لله أوصافا، نخترع لله أوصافا، هذا لا يجوز. كمن مثلا يصف الله تبارك وتعالى بأنه يشم أو أنه له أنف أو له أذن، والله ما وصف نفسه بذلك. نعم وصف الله نفسه بأنه له عين تليق به سبحانه وتعالى، قال تجري بأعيننا ولتصنع على عيني، إن الدجال أعور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور، فنثبت لله العين سبحانه وتعالى، لكن لا نثبت لله الأنف بحجة أن الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال لخلف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، يقول إذن الله له أنف، هذا لا يجوز. أو أن الله لقد سمع الله قد سمع الله قول التي تجادل، يقول الله له أذن، لا نخترع لله تبارك وتعالى، بل نكون وقافين كما قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع شيئا ليس لك به علم، وقول الله جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا ذكر في المحرمات، قال ومنها أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقصد إذن أن هذه الأسماء توقيفية والصفات كذلك توقيفية، ولا يجوز أن نشبه الله بخلقه، يعني الله له سمع ليس كسمعنا، له حياة ليست كحياتنا، صحيح نحن عندنا حياة نحن أحياء، لكن حياتنا ليست كحياة الله، نحن حياتنا جاءت بعد عدم وهي إلى عدم، يعني أقصد إلى موت، ثم بعدك يحيينا الله تبارك وتعالى في قبورنا، ثم يحيينا الله تبارك وتعالى يوم الحشر، لكن حياتنا يأتي بعدها موت، حياة الله لا يتبعها موت سبحانه، فحياته غير حياتنا، حياتنا ناقصة يتخللها المرض والهم والغم والضيق والحزن والبكاء والآلام، حياة الله كاملة سبحانه وتعالى، حياتنا بسبب غيرنا، الله أحيانا، بينما الله تبارك وتعالى حياته ذاتية جل وعلا. وقس على ذلك غيرها من الصفات، فلا نشبه صفات الله بصفاتنا، صفات الله تليق به وصفاتنا تليق بنا، سمعنا على قدرنا، قدرتنا على قدرنا، ذاكرتنا على قدرنا، وهكذا علمنا على قدرنا، والله سبحانه وتعالى عليم قادر جل وعلا سميع بصير على قدره جل وعلا، فلا نقيس هذا على هذا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يراها ويعلمها سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين سبحانه وتعالى. نحن علمنا ماذا؟ لو واحد وراء الباب ما تدري إيش جزء. وذاك عائشة رضي الله عنها لما ذكرت المجادلة خولة، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تجادله في زوجها، قالت والله ما بيني وبينها إلا جدار، ويغيب عني بعض كلامها، فسبحانه من وسع سمعه كل شيء، فأنزل الله تبارك وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما سبحانه، لا إله إلا هو. فإذا نثبت لله تبارك وتعالى أسماءه وصفاته، ولكن دون أن نشبهه بخلقه جل وعلا، وكذلك لا نثبت له إلا ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا بالنسبة للإيمان بالله جل وعلا. قال والإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة أن نؤمن بوجودهم، أن نؤمن بأنهم معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يعني ما في ملك يعصي أبدا، وإذا كذب بلا تردد. كل قصة فيها أن الملائكة شربوا الخمر أو زنوا أو فعلوا المعصية أو عصوا الله، كل هذا الكلام كذب لا يصح منه شيء أبدا. فقط جاءت الآية التي فيها قول الله تبارك وتعالى يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج. وهذه الآية فيها تفسيرات كثيرة جدا فصلناها، الذي يريد أن يرجع إليه عندما تكلمنا عن آيات من كتاب الله تبارك وتعالى في دروس رمضان. فالقصد أنه الملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، أن الملائكة خلقوا من نور، ومن هذا تعرف أن إبليس ليس من الملائكة بدليل أنه عصى، بل قال الله جل وعلا أبى واستكبر وكان من الكافرين، هذا لا يمكن يكون ملكا أبدا. طيب عندما قال الله تبارك وتعالى وإذ قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، نقول إبليس كان مع الملائكة لا من الملائكة، مع الملائكة وليس من الملائكة، ولذا قال الله تبارك وتعالى فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فننتبه لهذه القضية. فالقصد إذن أن الملائكة نؤمن بوجودهم، نؤمن بأنهم مخلوقون من نور، أنهم لا يعصون الله ما أمرهم، وأنهم عباد مكرمون عند الله تبارك وتعالى، ونؤمن بمن سمى الله لنا من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك وغيرهم، ونؤمن بمن لم يسمه الله تبارك وتعالى ذكر أوصافهم كمنكر ونكير ورقيب وعتيد وملك الموت وحملة العرش وخازن النار وخازن الجنة وهكذا، نؤمن بهم بأفعالهم، ونؤمن كذلك بمن لم يذكر لنا من الملائكة من أسمائهم أو أفعالهم عموما، أن لله ملائكة سبحانه وتعالى، وعدد الملائكة كبير جدا. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء قال رأيت البيت المعود يطوف به 70,000 ملك كل يوم لا يطوفون عليه من الغد وإنما يأتي غيرهم، وهكذا كل يوم يخلق الله تبارك وتعالى هذا العدد الكبير من الملائكة ويطوفون حول البيت. يكفيك أن تعلم أن كل إنسان معه ملكان رقيب وعتيد، ويقول الله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قالوا له لما يعني وقعت الفتنة بينه وبين الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، وقاتلهم في معركة النهروان بعد أن خرجوا عليه وكفروه وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم، قالوا لعلي بن أبي طالب ألا نجعل لك حرسا يحرسونك نخشى عليك منها، قال عندي حرس، قالوا أين، فذكر لهم الآية له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فقال عندي حرس، هذه المعقبات وهي الملائكة تحرسك. فالقصد إذن عدد الملائكة كبير جدا، نؤمن بهم، أن تؤمن بالله وكتبه، نؤمن بكتب الله تبارك، والصحيح أن هذه الكتب كلام الله كما أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه لم يتعهد الله جل وعلا بحفظها، وإنما تعهد بحفظ القرآن. أما هذه الكتب فأمر الناس أن يحفظوها كما قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، يعني أمرهم أن يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى. ويقول الله تبارك من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، فحرفوا كلام الله تبارك وتعالى. فختم الله تبارك وتعالى هذه الكتب بالقرآن الكريم وتعهد بحفظه، فقال لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فنؤمن بجميع الكتب التي علمناها والتي لم نعلمها، ونؤمن بما ذكر لنا وهي التوراة والإنجيل والزبور والصحف والفرقان، هذه نؤمن بها كما أخبر الله تبارك وتعالى والقرآن طبعا، الكتب والرسل كذلك، رسل الله نؤمن بهم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير نؤمن، وأن هؤلاء الرسل كثر، ويكفي أنه ما ترك الله أمة إلا أرسل فيها نذير. لكن لأن القرآن الكريم ليس كتاب تاريخ بحيث أن يذكر لنا جميع الأنبياء بأسمائهم وأسرهم وبلدانهم، ليس بالضرورة، وإنما هو كتاب هداية، فيذكر لنا أمثلة وقصص عن بعض الأنبياء، كما قالت منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك كثير من الأنبياء، بل أكثر الأنبياء والمرسلين لم يقص الله تبارك علينا قصصهم ولم يذكر لنا أسماءهم، فنؤمن بهم في الجملة، ونؤمن بمن ذكروا بأسمائهم، نؤمن بهم أن هذا العلم. وكل حديث ورد فيه عدد للأنبياء لا يصح، لا يثبت، ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في عدد الأنبياء. أحسنها حالا هو حديث أبي ذر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد المرسلين، قال 310، وفيه ضعف هذا الحديث، قال 310، قال فالأنبياء، قال جم غفير 24 و100 ألف، يعني 124 ألف، وهذا أضعف من حديث المرسلين اللي فيه 310، فلا هذا يصح ولا هذا يصح. والذي فيه 124 ألف عدد الأنبياء لا ضعيف، وأضعف يعني من الحديث الذي فيه أن المرسلين 310. على كل حال نحن علينا أن نؤمن بأن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب سبحانه وتعالى، فنؤمن بالرسل بشكل مجمل، وأن هؤلاء الرسل معصومون في التبليغ، معصومون في من الشرك، معصومون من الكبائر صلوات ربي وسلامه عليهم، معصومون من خوارم المروءة، ونؤمن بهؤلاء الرسل، وأن أفضل هؤلاء الرسل 5، وهم محمد صلى الله عليه وسلم، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم، وموسى صلى الله عليه وسلم، ونوح صلى الله عليه وسلم، وعيسى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء 5 هم أفضل المرسلين، وإذا قال بعض أهل العلم أن هؤلاء هم أولو العزم من الرسل، كما قال الله تبارك فاصبر كما صبر أولو العزم، فقال هؤلاء 5. وبعض أهل العلم يقول لا، أولو العزم كل الرسل الذين ذكروا في القرآن، وبعضهم يقول لا، هؤلاء هم أولو العزم، وإذا قال الله تبارك عن آدم عليه الصلاة والسلام ولم نجد له عزمة، فقال لم يكن من أولي العزم، وإنما أولو العزم هؤلاء 5، وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين، وسموا بذلك للأذى الذي لحقهم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، والصبر الذي صبروه والجهد الذي بذلوه. قد يقول قائل عيسى لم يذكر له يعني كثير أمر، نقول عيسى لم تنتهي دعوته بعد، عيسى صلى الله عليه وسلم رفع حيا وسيأتي ويكمل، ولكن على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم سيكمل، ويكون مع الدجال وما يأجوج وما يأجوج، قصة طويلة لعيسى صلى الله عليه وسلم، ثم يتوفاه الله جل وعلا، فعيسى لم ينتهي دوره بعد. أما موسى فقصصه كثيرة جدا، إبراهيم قصة كثيرة جدا، نوح ما يخفى عليكم 1000 سنة إلا 50 عام يدعو قومه فقط، هذا فترة الدعوة التي كان يدعو بها قومه، كيف حصل له من الأذى والإيذاء من قومه. على كل حال نؤمن بجميع المرسلين الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى، من علمنا منهم ومن لم نعلم. وهؤلاء الرسل كما قلنا لا يجوز الطعن فيهم ولا يجوز الكفر بواحد منهم، من كفر برسول كفر بجميع الرسل، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسوله، يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. طيب قال أولئك هم الكافرون حقا، لا يجوز التفريق بين الرسل، من كفر برسول فقد كفر بجميع الرسل أبدا، لا فرق عند الله تبارك وتعالى. وإذا وصف الله المؤمنين فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد الرسل. الركن الخامس أو السادس عفوا، لا الخامس نعم، الإيمان باليوم الآخر، وقد ذكرنا في الأصول الثلاثة أن الإيمان باليوم الآخر يتضمن 4 أمور، يتضمن الإيمان بحياة البرزخ، ويتضمن البعث، ويتضمن الإيمان بالجنة والنار، والإيمان بالحساب أن الله يحاسب الناس سبحانه وتعالى. فهذه نؤمن بها وهي من لوازم الإيمان باليوم الآخر، أن نؤمن أن الله سيبعث الناس وأن الله سيحاسب الناس وأن الله تبارك وتعالى يدخل أناسا الجنة وأناسا إلى النار، وقبل ذلك كله حياة البرزخ، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار. فهذا كله نؤمن به. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، أن نؤمن أن القدر من الله تبارك وتعالى، ولذا قال الإمام أحمد القدر قدرة الله سبحانه وتعالى. نؤمن بالقدر أنه من الله، خيره من الله وشره من الله، وإن كان الله لا يفعل الشر ولا ينسب إلى الله الشر، لكن الله خلق الشر فتنة وابتلاء سبحانه وتعالى. رأس الشر إبليس، من خلق إبليس؟ الله جل وعلا، قال خالق كل شيء سبحانه، خلق الخير وخلق الشر، لكن لا ينسب الشر إلى الله فعلا، وإنما أوجده فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، لكنه لا يفعل الشر. وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك، أي لا ينسب فعل الشر إلى الله سبحانه وتعالى، بل الناس والجان هم الذين يفعلون الشر، أما الله فلا يفعل الشر، وإنما أوجده ابتلاء واختبارا سبحانه وتعالى. فلا ينسب الشر إلى الله فعلا، وإن كان ينسب إلى الله خلقا سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم استنباطا من كتاب الله تبارك وتعالى أن الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بأركانه، وأركانه أربعة، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أن علم الله تبارك محيط بكل شيء سبحانه وتعالى، ولا يخفى على الله شيء جل وعلا، أن الله بكل شيء عليم، ونؤمن أن الله كتب بعض علمه سبحانه وتعالى، ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال إن الله كتب مقادير الخلق، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. والآية التي قرأناها قبل قليل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فنؤمن بالكتابة. الأمر الثالث أن نؤمن بالمشيئة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن مشيئة الله نافذة سبحانه وتعالى، ولا يرد أمره شيئا سبحانه وتعالى شيء. ولذلك قال الله جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، خلاص اللي يبي يمشي سبحانه، ما شاء الله كان ولو لم يشاء الناس، وما لم يشاء الله لم يكن ولو شاء الناس، أبدا كل شيء بمشيئته سبحانه وتعالى. الأمر الرابع والأخير وهو الخلق، وهو أن نؤمن أن الله خالق كل شيء، وأن كل ما عدا الله مخلوق، أي شيء، كل ما عدا الله مخلوق، الجنة، النار، الرسل، الملائكة، العرش، الأرض، كل ما عدا الله مخلوق، والله هو الخالق سبحانه وتعالى. فإذا آمنا بهذا كله نكون آمنا بالقضاء والقدر، ولا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، لا فرق بينهما. وبعض أهل قال القضاء الذي كتب والقدر الذي وقع، وبعضهم عكسها قال القدر الذي كتب والقضاء الذي وقع، لكن لا يترتب على هذا شيء، المهم أن نؤمن أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. ونقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبدأ بالأسئلة. يقول ما هو أجر نشر العلم وخاصة علم التوحيد؟ يعني نشر العلم فيه أجر عظيم جدا، نشر العلم فيه أجر عظيم جدا، أن الإنسان يعني أول شيء هو يعني كونه ينشر العلم بتعليم الناس، هو يذهب ينشر العلم، أو ينشر العلم بكفالة الدعاة، أو ينشر العلم بطباعة الكتب، أو الآن ما شاء الله هذه الوسائل الحديثة الآن بإرسال الفيديوهات أو الواتسابات أو كذا اللي تكون فيها الفائدة العلمية، كل هذا من نشر العلم، فيه أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. يقول المسلم الذي لا يصلي مخلد في النار؟ يعني إذا كان لا يصلي يقال لماذا لا تصلي؟ فإذا قال لا أريد أن أصلي هذا مخلد في النار، هذا كافر، أو قال بلا صلاة بلا، هذا كافر، يعني جاحد للصلاة هذا. أما إذا قال الله يهدينا ويصلي أحيانا وأحيانا يصلي الجمعة، وهذا هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى إذا كان لا ينكر الصلاة ويصلي أحيانا فإنه ليس يعني بكافر خالد في النار، والعلم عند الله جل وعلا. هل يصح أن نقول الأذكار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل بالبيت وأطبخ؟ إيه نعم، ما في بس، ما في بس على طول، ليكن ذكر الله تبارك على ألسنتنا دائما، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وهكذا، لا بس. طيب هل يجوز أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم شفيعي؟ لا، لا أن تجزم، قل اللهم شفعه فيه، يعني اسأل الله أن يكون شفيعك يعني يوم القيامة، أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفع فينا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نجزم بهذا، ولكن نرجو ونسأل الله ذلك سبحانه وتعالى. يقول في بلدنا نصلي صلاة تسمى صلاة الوحشة إذا مات عندنا قريب، هل هذه الصلاة صحيحة؟ لا، غير صحيحة هذه، والأمر كما قال الإمام الذهبي ما أسرع الناس إلى البدع، ما في شيء اسمه صلاة الوحشة، وإنما عليكم أن تدعو له وأن تسألوا له الثبات وأن تسألوا الله تبارك أن يغفر له، لكن ما في شيء اسمه صلاة الوحشة، هذه بدعة منكرة لا تجوز. نريد وصف الفردوس الأعلى من القرآن والسنة إن شاء الله، إن شاء الله تعالى إذا يسر الله الأمور إن شاء الله تعالى نقرأ في وصف الجنة إن شاء الله تعالى، اللهم آمين. يقول أريد أن أصوم 3 أيام مرة كل شهر، ما هو الأفضل، أصوم كل يوم 2 أو كل يوم 5 أم أيام البيض؟ كله خير، المهم أنك تصوم 3 أيام أو أنك تصومين 3 أيام، أهم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر وأوصى أبا هريرة وأن تصوم من كل 3 أيام من كل شهر، الأفضل كل 2، يوم 2 أفضل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام 2 قال هو يوم ولدت فيه، هو يوم ولدت فيه وأسأل وأحب أن قال هو يوم ولدت فيه، نعم، فأمر بصيامه صلى الله عليه وسلم وأنه ترفع فيه الأعمال لله تبارك وتعالى، فالأثنين أفضل أيام الأسبوع للصوم. أما بالنسبة للخميس فأيضا جاء فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الخميس، لكن الأثنين أثبت، والبيض أيضا ثابت فيها، فالمهم صم أي 3 أيام، بس ابتعد عن الأيام المنهي عن إفرادها كالجمعة أو السبت، لكن إذا صمت معها يوم قبلها أو يوم بعدها فالأمر فيه سعة، لكن احرصوا على أن يكون لكم صيام في كل شهر 3 أيام. نعم. يقول هل صحيح إذا صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة توصل السلام للنبي، وهل توصلها بالجملة ولا كل ما أقولها مرة توصلها، وهل يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم فلان صلى عليه؟ نعم، جاء في الحديث صلوا علي فإن صلاتكم معروضة علي، وهذا أمر غيبي، لكن نؤمن بهذا ونكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تعرض عليه الله أعلم. يجوز أن أدعو الله أن يرزقني فلان بن فلان ويكون زوجي ويكون نصيبي؟ لا، خطأ هذا، أقول اللهم اجعل فلانا زوجي خطأ، لأن أنت تظنين حين خير لكن قد لا يكون خير لك، ولذلك حتى الرجل لا يقول اللهم ارزقني ذكرا فقط هكذا، وإنما يسأل الله الذرية الصالحة، والمرأة تسأل الزوج الصالح والرجل يسأل الزوجة الصالحة، وحتى في الاستخارة أنه يقول يعني اللهم إن كان هذا الزوج مثلا خيرا لي في ديني ودنياي وعاجل أمري وآجله فيسره لي، طيب، لكن أن أبي هالشيء هذا لا، هذه أمور غيبية الواحد ما يعرفها، كم إنسان تمنى شيئا وطلع يعني ضررا عليه، فالقصد أننا لا يصلح، هذا غلط أن نقول زوجني فلانا أو زوجني فلانة أو ارزقني ولدا هكذا يطلقها، وإنما يركز الواحد فينا على الزوج الصالح، المرأة الصالحة، الذرية الصالحة، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.